وانا اللي فضلت لما كبرت وضربي زمان واخيرا جوزوني عمران. مين عمران؟ راجل طحان عجوز من بتوع زمان. انت ما تعرفيش كنت بحبك قد ايه؟ ده اللي انا جاي اسال عليه. بدل ما تساليني اسالي انت نفسك، هل يا ترى لسه بتحبني زي ما بحبك، ولا الحب انطفى في قلبك؟ الحب نار ما تنطفيش، واللي فات من العمر ما يتنسيش. يعني لسه بتحبني؟ ده انا قلبي لسه مجروح، السنين اللي فاتت ما لمتش الجروح، هو اثر الجرح بيروح. طيب انا هو جيالك ورد شهان عشان عيدلك ايام. ورد شهان تعالي تعالي. لا استنى يا سيدنا الوالي، تاني لازم اتأكد انك لسه بتهواني. وايه بس اللي اكد لك؟ ما انا هو بقول لك. لا الكلام لا يجيب ولا يودي. امال ايه اللي عايزاه مني؟ الفعل، الفعل هو اللي يثبت لي. طيب قولي عاوزه ايه؟ يعني لو قلت لك على شيء تمشيه؟ اللي تقولي عليه لازم تلاقيه. طيب في واحد مضايقني قاطع سكتي ومبهدلني. وطلباتك ايه؟ يعني اللي اقول لك عليه تعمله؟ اعمله. ولو قلت لك تقتله؟ اقتله. يا حبيبي بس انت قولي لي عليه، هو فين واسمه ايه؟ انا هبعته لك بكره المغربيه، وبعدها بشويه ابعت لك واحد تاني ومعاه شوالي تعبي فيه الاولاني وتبعتهولي. وانا هنبه على العبيد بتوعي ساعه ما تبعتهولي ياخدوه يشنقوه ويقولوا انهم في الحريم زبطوه عشان ما تنكشفش الحكايه ولا تبقاش جنايه. طيب وبعد ما اعمل كل ده؟ بعد ما تعمل كل ده تبقى الحكايه كده وكده. برضه لسه زي ما انت يا ورد شان. اندبل الورد ريحته فيه. بس الجدع ده اللي قلت لك عليه احنا حنعيله ولا ايه؟ لا ايه. حاجة غريبة. بس غريبة؟ انا ما كنتش فاهم كده يا ست وردشان. امال انا بعتلك ليه يا نعمان؟ انا كمان شايف حمال الاسية اليومين دول متمال عن شوية. شايف يا نعمان؟ دي اخرة خدمتي يا عم عمران. لا وطلع يحج كمان اهو، بعد ما يرجع حيتبناه ويكتب له اللي قدامه واللي وراه. وانتي؟ ما هو ما خلفش مني. لا وعم عمران رجل جوه ورجل بره، النهارده معانا ما نلاقيش بكره. انت اللي صعبان عليا. والله كويس يا حمار الاسيه. هو انت مش اولى منه؟ انا بشتغل في الطاحونه قبله. ان ما كانلوش خير فيك يبقى مالوش خير فيه. لكن تقولي ايه؟ والعماك انا حوريه. يعني هتعمل ايه؟ ده انا حنيلها عليه واطلع العظم في عينيه. ولما يطلعك من الطاحونه تقول له ايه؟ ايوه ما بيقول لي ان هو اللي بيشغلني عشان بس تصدقني. ده انا اقتله حمال الاسيه. تبقى وديت نفسك في داهيه. امال يعني نسكت له لما يبلع الطاحونه في كرشه وياخدنا في وشه؟ احنا نقدر نتخلص منه من غير ما نعص ايدينا بدمه. ازاي؟ انا مش قلتلك ان اتفقت مع الوالي؟ بس روح انت ابعتهولي. ولما الوالي يقتله هتاخد انت الشوال وتروح تجيب جثته وفي الطاحونه تدفنه. ولما يرجع عم عمران نقوله ان الامين بتاعك خان وسرق الفلوس وهرب مبان. هو احنا هناخد الفلوس كمان عشان يبقى فيه سبب لهروبه البعيد وانت كمان تستفيد؟ والله فكرة. وانت تكره؟ لا مكرهش، بس يعني دي مش كل اتعابك، ده في حاجة تانية كمان علشانك. ايه هي؟ طيب طيب ايه دلوقتي اللي مطلوب مني؟ تروح تبعته لي. مش حيرضى يهاودني. قل له دي عاوزاك في كلمة واحدة من على باب البيت، وزي ما رحت زي ما جيت. اتفقنا. اتفقنا. انا هبعتلك حمال الاسيه ساعه المغربيه. ساعه المغربيه. الله يرحمك يا حمال الاسيه.